الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. يقول صاحب كتاب شرح أصول الإيمان: صبر الله على تكذيب ابن آدم. هو شوف هنا الآن ما زال في شرح أصول الإيمان، أصول الإيمان أن تؤمن بالله وبالأسماء الحسنى وصفات العلى وبأفعاله سبحانه جل في علاه. الإيمان صبر الله على تكذيب ابن آدم. طبعا صبر الله إذن هذا وصف من أوصاف أن يوصف الله تعالى بالصبر، بل والله جل في علاه له اسم، وهذا الاسم أيضا ثابت وهو الصبور. هذه أيضا تحتاج إلى بعض النظر في بعض الأدلة على إثبات الأمر، إثبات الاسم يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي. وأما شتمه إياي، وهذا يعني يبين كيف أن تغار على توحيد الله جل وعلا، وأن تعلم أن الكافر هذا يسب ربك. كيف تعلي المسلم هو ويشتم ربك صباح مساء ليل نهار، يشتمه وأنت تبجله وأنت تقدمه وأنت تقول يعني هؤلاء القوم ما نرى منهم ماشي أمور الدنيا أمر آخر، لذلك الله يعطيهم مكان الدنيا دنيا، لكن هو يسب الله ليل نهار، يشتم الله ليل نهار. والشتيمة هو سيأتيك، شوف: يشتمني ابن آدم، قال وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياه فيقول فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية: وأما شتمه إياه فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا أو ولدا، أتخذ صاحبة أو ولد. هذا حديث عظيم جدا. أوله قال كذبني ابن آدم، من كذب الله فقد كفر، هذا أصل بعد باتفاق أهل الاعتقاد، من كذب الله فقد كفر. قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم طردهم، والطرد واللعن هو طرد من رحمة الله جل في علاه. فتكذيب الله كفر، تكذيب الله كفر. ولا تقولوا من تصفوا ألسنتكم هذا ولا تقولوا من تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفترى على الله الكذب. مع أن هذا أصلا ليس تكذيب الله جل في علاه، لكن معنى أنه يعني يكذب في الفتوى وينسبها لله جل في علاه يكون هذا تكذيب الله جل في علاه، أنه أو وسيلة تكذيب الله جل في علاه. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، الحمد لله أنه قال ابن آدم أن المؤمن لا يفعل ذلك، المؤمن يكفر لو فعل ذلك. وشتمني، وأيضا الاستهزاء بالله، استهزاء بشريعة الله، استهزاء بأنبياء الله، كفر مستقل، كفر مستقل. قل أبالله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا قال وشتمني ابن آدم، وطبعا إذا كان الاستهزاء فيه كفر فكيف بإيش بالسب الصريح، الاستهزاء بالنبي أيضا كفر فكيف بالسب الصريح. وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياه طبعا من الشتيمة تفهمه يعني الذي يقول بأن هذه الشريعة لا تصلح في هذا العصر أو أنها لا تناسب العصر، هذه يقولون الجمال والرمال، وهؤلاء يسبون الله جل وعلا، هذه شتيمة لله جل وعلا. معنى ذلك أن الله يجهل ما يصلح للعباد في التشريع، فشرع لهم شرعا ليس قويما، وشرع لهم شرعا ليس عظيما، وشرع لهم شرعا لا يصلح لزمان ولا مكان. شوف انظر إلى المصائب الكبرى في من وبعدين الناس والأغرار أمم يتكلمون هذا الكلام لا يفهمون، يقولون يعني تريدون قطع يد السارق، فشوف يتكلم أيضا حتى باستهجان الناس جميعا، لو علموا أن هذا سيصل بهم إلى هوة صحيقة لا نجاة بعدها، فنسأل الله أن يبصرنا بطريقين. وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول خلق بأهون علي من إعادتي. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. إذن هو أراد أن يبين صبر الله لفعل هؤلاء يسبونه ويشتمونه وينسبون له الولد والصحبة. قد جاء حديث صريح في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه يدعون له الولد وهو يغفر لهم ويعافيهم. الله المستعان، الحمد لله وشكر الله، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من الكفر. فهنا هذه صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الصبر، والله تعالى كما قلنا هو اسم الصبور، لكن يحتاج إلى مراجعة في مسألة الأدلة على إثبات اسم الصبور، وهو معناه مبالغة الصبر، عظيم الصبر على عباده، فإنهم يتجرؤون عليه وأنهم يسبونهم ويشتمونهم وهو يعافيهم ويعطيهم ويرزقهم سبحانه جل وعلا ويمهلهم، ثم يمهلهم لا يعذبهم إلا بعدما استمهلوا كل الفرص، بعد ذلك إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذ ولم يفلته. وفي قوله فأما تكذبه فإياي فقوله لن يعيدني، هذا كذب، لأن الله قادر على البعث والنشور. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا عينا إن كنا فاعلين. وقال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون ربكم حفاة عراة غلا. نعم. وأيضا قال كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن. قال أما تكذيب يا إفا قوله لن يعيدني، والله تعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا فاعلين. وقول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وفي قول أما شتمه إياي فهو أنه قال اتخذ الله ولدا، وقد قال الله تعالى مبينا رجفة السماوات والأرض في هذا، قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخلوا الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فأنا أعمل عمل أشرك فيه معي غير تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالذين يدعون لله الولد هم أعظم الناس كفرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق أدخل الجنة على ما كان عليه من عمل. فمن أعظم السب أن ينسب لله الولد، ومن أعظم السب أن يجعل الله صاحبة، وإن الله نفى ذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يحشر أهل الكتاب في يوم القيامة على صراط يوم القيامة وينادى من كان يعبد أحدا فليتبعه، من كان يعبدون البقر والشجر والحجر كل ذلك تسقطون في نار جهنم. يبقى غبارات من الكتاب فيأتيهم فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا، فاليهود يقولون ننتظر ربنا عزير كذا ينسبوه ولدا لله، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فأمر بهم فتسقطون في نار جهنم. وأيضا يأتي إلى النصارى فيقول من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا عيسى كذا ونسبوه ولدا لله، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذه آيات عظيمة جدا على توحيد الله سبحانه جل في علاه. فالذي يتجرأ على الله جل في علاه فهو كفر مستقل، ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروه العذاب النار وبئس المصير. فشتم الله بنسبة الولد له، وشتم النبي بنسبة يعني أو سب النبي بالابتلاع في دين الله، لأن الإمام مالك قال من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. هذا كانه كل باب مغلق إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب علينا بغض كل من سب الله وكل من شتم الله، وهذه لها سبل. يعني أهل البدع يبغضون لأنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بلسان الحال أنه إيه؟ لم يبلغ رسالة لم يؤدي الأمانة. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكالبوا وتآمروا ويعني بلغت حجتهم مبلغا، شوف ايش قال الله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الرواية الأخرى قال سبحاني في رواية ابن عباس وأما شتم إياي فقولوا لي ولد سبحاني أنا أتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان مسبح سبحان فعل المطلق هنا يعني أنزه الله تنزيها عن كل نقص وعيب. فقال سبحانه يعني ينزه نفسه عن النقص والعيب عن الولد وعن الشريك. قال الله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأما ما يقول اليهود النصارى فهو وصف لله بالنقص سبحانه وتعالى علوا عما يقولون علوا كبيرا، وأنه نزه نفسه عن كل نقص وعن كل عيب. وأثبت أيضا صفة الصبر لله جل وعلا، يصبر على الكفر الفجر يمهلهم ويمهلهم ويمهلهم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وفي المسألة هنا كما قلنا مع هذه الصفة من صفات الله جل في علاه هو وجوب تنزيه الله، لأن هناك صفات سلبية ولا بد من نفي الصفات السلبية وإثبات الصفات الثبوتية. ومن أشرع من أشنع النقائص التي ينسبونها لله جل في علاه أنهم ينسبون له الولد وينسبون له الصحابة، يقولون حل في مريم وحل في عيسى عليه السلام، وهذا كله باطل وهذا كله شرك. لذلك قلنا هذه الحديث تثبت لنا صبر الله جل وعلا على الكفر الفجر وعلى ظلمهم وعلى عتوهم وعلى طغيانهم، لكن إذا أخذ لم يفلت، وأنه أيضا الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب، وله يعني خصال الحمد، استغفر الله، له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة: من زعم أنه دهري، من زعم أنه لا بعث ولا نشور، يكون قد كذب الله، ومن كذب الله كفر. نسبة الولد لا شتم له، فكيف يوقر من يشتم الله؟ كيف من شتم أمه تراه يعني حنقا عليه، فكيف من شتم الله جل في علاه؟ أعوذ بالله. من شتم الله أن يجعل له ولدا أو يجعل له صاحبة. وجوب تنزيه الله عن صفات النقص. وبهذا نكون قد يعني ختم الله لنا الدروس الليلة، ولله الحمد والمنة. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.